قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يسترقون، هل يدخل فيها الطلب من الناس عموما أي شيء فيه نفع، وكذلك يدخل فيه سؤال الرجل صالح الدعاء؟ الصحيح أنه طلب الدعاء في أمر دنيوي أو سؤال الناس في أمر دنيوي يدخل في هذا الأمر، بمعنى أن الأفضل أن يترك سؤال الناس، لا تسأل الناس شيئا.